يقول إذا كان هذا القرض سلعة في حمله مؤونة وكان القرض أقل ورضي المقترض بذلك فليصح، ما في بأس. يعني لو كانت السلعة 1,000,000 وفي مكان الغني الذي طلبه بريال فقال أعطني قيمة له ريال أنا راضي، نقول أمر إليه حتى لو أسقط الدين فله ذلك أصلا. واضح؟ يقول هل يلزم الفقير أن يذهب إلى بلد الذي فيه الغني لو كان تذكرة البلد غالي أو لا؟ نقول ما يلزم أن يذهب، يوكل أو يبعث تلك البضاعة، أما هو بنفسه فلا، ما يلزم بتسليمه هو بنفسه. يقول يتغيرت قيمة القرض حال السداد، هل يدفع الفقير؟ ذكرنا هذه المسألة سابقا، وإن كانت فلوسا وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع على السلطان التعامل بها إلى آخره. يقول رجل اقترض 72,000 سعودي من رجل في السعودية، وذهب الرجل إلى بلده المغرب بعد مدة تصل عليه صاحب القرض فطلبه بالدرهم، هل يعطيه لأقارب بالدرهم المغربي؟ يعطيه بالمبلغ الذي اقترضه، يعني السلطان ما منع التعامل بها. نعم. يقول إذا كانت السلعة في بلد القرض أنقص فكيف يسدد القرض؟ مثل ما قلنا التفصيل السابق، إذا كانت أنقص لما تكون مثلية وحملة مؤونة، التفصيل السابق. يقول إلى ماذا يرجع الضمير في قوله قيمته؟ يعني فيما لحمله مؤونة، يعني وفيما لحمله مؤونة قيمة القرض الذي في حمله مؤونة. يقول إذا طلب الغني ثمن تلك السلعة في ذلك البلد وكان سعرها أقل من سعرها عند القرض ورضي الفقير فليصح، ما في بأس، ما ينظر إلى رضا الفقير مدام أسقط الغني شيء من حقه فله ذلك. يقول سوف أقوم بالحج هذا العام وبإذن الله وقادم من دولة، وسؤالي بالنسبة للهدي هل لي حق لي أن أقوم بتوكيل أي شركة عني في أن يقوم بذبح الهدي؟ ما في بأس، لكن ذبح الهدي كما تعلمون في مكة يكون. يقول قد تكون تكاليف الإرسال شاقة، وقد يحتاج في بعض السلع إلى سفر الفقير بنفسه وهذا مكلف، هل يلزم الفقير بالسفر؟ نعم، إذا كان يلزم حضوره يلزم. الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالغني أحسن إليك في المبلغ فتحسن إليه في السداد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحاسنكم قضاء. يقول لو كانت السلعة في البلد الذي هو فيه أقل وطلب المقرض ببقية المال عن قيمة السلعة، لا ليس له ذلك. يقول بالنسبة للسؤال السابق مبلغ 72,000 ريال أعطيت لقاربه المبلغ بالدرهم فهل عليه شيء؟ إذا كان بما يساوي فما في بأس، نحن نتكلم عند المشاحة في ذلك. يقول إذا كان الغني طلب السلعة في بلد بسعر أعلى وأكثر من سعرها عند القرض ورضي الفقير بذلك رغم الضرر عليه، هل يصح ذلك؟ ما يجوز. هذا باب كل قرض جر نفعه ربا. إن شاء الله يكون اليوم آخر درس ونتوقف حتى إن شاء الله يوم السبت 18 من ذي الحجة إن شاء الله نعود للدرس مرة أخرى إن شاء الله، ويكون فيه إن شاء الله قراءة في شرح الواسطية، سيكون فيه النحو وفرائض بإذن الله. نعم. يقول هل نشهد على أحد من أهل القبلة إذا فعل فسقا بأنه فاسق؟ لا، نقول هذا العمل فسق أو لا يعمله إلا فاسق. يقول هل يفسد الإحرام إذا مس المحرم امرأة من مجتمع المصافحة فيه لا شيء عليه ولا فيه وهو لا يعلم أنها ستلمسه أصلا؟ كما تعلم لا يجوز الرجل لمس امرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن يمس أحدكم إبرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وإذا مس المحرم امرأة ما تحله على قول بعض العلم وهو متعمد أن عليه شاه، لكن الصحيح ما عليه شيء ويستغفر الله ويتوب إليه. استغفر الله. يقول: هل تجوز الصلاة خلف من نعرف أنه يتأخر على الصلاة ربما ينام عنه متعمدا ولا يحسن قراءة القرآن؟ يعني مثل هذا يقول ربما ينام عنها متعمدا وما يدرك أنه متعمد، قد يكون مريض. بعض الناس إذا نام نومه ثقيل، إذا كان فيها أحد الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نومه ثقيل، إذا نام ما يستيقظ من حر الشمس، فلم يخرج من دائرة الإسلام. فمن انتفاء الموانع أن يكون الرجل سليما، فقد يكون فيه مرض وانت ما تعرف، قد يكون فيه مس وانت ما تعلم، وهكذا. يقول: هل هناك فرق بين صغائر الذنوب واللمم؟ اللمم أصغر من صغائر الذنوب. يقول: بماذا تنصحوننا في الإجازة إذا كان الشخص يستطيع أن يحج؟ حج، فمن خير الأعمال الحج، وشهر ذي الحجة وذي القعدة من أشهر الله المحرم، الأعمال فيها فاضلة، ويزداد الفضل في عشر ذي الحجة، فيكثر الشخص في عشر ذي الحجة من تلاوة القرآن والدعاء وصلة الرحم وطلب العلم، فإنها من أجل الأعمال الصالحة عند الله عز وجل. حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن نهار عشر ذي الحجة أفضل من ليالي عشر رمضان الأخيرة، لأنها أيام فاضلة. وكلما أمكن الشخص أن يجعل حياته هي طلب علم، هذا أفضل له مع عدم الإخلال الأمور الأخرى في العبادات ونفع الآخرين، فيجعل همه طلب العلم مع صلة الرحم وبر الوالدين، وإذا كان الرجل متزوجا مع معاشرة الزوجة بالمعروف بالطاعة، وهكذا. لكن يجعل همه طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة عظيمة من أجل العبادات ومن أحب الأعمال التي يرضاها الله سبحانه وتعالى عن عبده، خاصة إذا كان الشخص أيضا شابا فإنه ينال منزلة أخرى، وهي أن يظل تحت ظل عرش الرحمن، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. نعم. يقول: إذا لم يصلي وهو من أهل القبلة هل نصلي عليه إذا مات؟ قد يكون الشخص ما يصلي مع جماعة لكن يصلي في بيته. يقول: كثير من الشباب في هذا الزمن مفرطون في أداء الصلاة، وهذا مشاهد وواضح العيان، فإن تأكدنا أن أحدهم مفرط فهل تجوز الصلاة خلفه؟ إن أما الناس مثل ما أخبرناكم، قال: ما لم يظهر منه شرك أو كفر، ترك الصلاة كفر. فيتأكدنا يقينا أنه ما يصلي، ما نصلي خلفه. أما إذا كان عندنا شك لا نصلي خلفه. يقول: إذا كان المجتمع يغلب عليه أعمال تصل إلى الشرك فهل يصلي خلفهم أم لا بد من التحريم؟ مثل ما أخبر، إذا أظهر لنا شركا ما نصلي خلفه أو كفرا، ما لم يظهر نصلي. يقول: كيف يظهر النفاق مع النفاق أمر باطني؟ يظهر النفاق بالقول وأحيانا بالفعل، فقد يكون الشخص مثلا يصلي لكنه يذهب إلى أداء الدين ويظاهر المشركين ضد المسلمين، هذا كفر. وقد يكون الشخص يصلي لكنه يقول دينكم باطل، نقول هذا عمل النفاق، إظهار الإسلام وإخفاء ضده. يقول: هل يجوز مثلة الغنم حتى يعرف بعضهم من بعض، علما عدد الغنم 4000 لا يعرف إلا بهذه الطريقة؟ لا، إن سلم نهى عن وسم الحيوان، فما يسمى الحيوان؟ ماذا يصنع؟ يؤخذ مثلا ألوان بوية وغيرها، يميز بعضهم من بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي فقط، شق مع سنامه حتى يبين هذا يساق إلى مكة.